أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لا إله إلا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة سقاما أرسل والله خلقكم والله خلقكم وما يستوي البشنيشي. شكر الله وسعيكم جميعا.